بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. الرد عليهم بأداة التنبيه وهي ألا، تنبهوا إلى هذا الرد: يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فكأن تأكيد أنه سيأتي، ولكن العباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كل حاجة لها إيه؟ لها وقت ولها ميلاد. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما كانوا باستعجاله يستهزئون، وما كانوا به أي باستعجاله، يقولوا فين ما يحبسوا، ما جلناش له العذاب، يبقى استهزاء ولا استهزاء. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. التأكيد هنا ورد بأشياء: ألا أدي التنبيه، يوم يأتيهم ده أخبر بأنه آتي، وإذا أخبر الله بأنه آتي خلاص، وكمان ليس مصروفا عنه، يبقى استمرارية للإيه؟ للعذاب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي حل ونزل ووقع. كلمة حاق احنا عارفينها فعل ماضي، والكلام على أمر مستعجل، والأمر المستعجل إنما يعبر عنه بالمضارع للاستقبال، لأن ما تستعجلش حاجة وتقول وتجيب للماضي، لأن الذي يستعجل هو ما لم يأتي، والماضي لشيء أتى. ولذلك احنا قلنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. أتى أمر الله، أتى دي في عرفنا اللغوي يقول لك أتى فعل إيه؟ معنى فعل ماضي، يعني الكلام جاء من المتكلم بعد وقوع النسبة خارجا. أتى أمر الله، زي ما تقول نجح زيد أو حضر محمد، قبل ما تتكلم كان الفعل إيه؟ كان الفعل حصل. فإذا أردت إن الفعل هيحصل بعد الكلام تقول محمد سيجيء أو سوف يجيء، يبقى تعبر عنه. فحين يقول الله أتى أمر الله، فهم أن أتى أمر الله نسبة كلامية سبقتها نسبة واقعية خارجية، ثم يقول بعدها: فلا تستعجلوا. كلمة فلا تستعجلوا يدل على أنه ما وقعش، وأتى تدل على أنه إيه؟ وقع. قال لك لاحظ أن الكلام مأخوذ بقانون المتكلم، كل كلام يؤخذ بقانون مين؟ بقانون المتكلم. إزاي؟ قال لك افرض أن عندك مثلا شوية أشياء ثقيلة كده، فلفة فلفة فلفة، فجاء الولد الكبير قال أنا شلها، يبقى لما يقول أنا شلها يبقى يقدر يشيلها في زمن يناسب قوته. ان جه الواد الصغير يقول له لا طب سيبها وانا اشيلها، يبقى الشيل هنا غير الايه. ان كنت هتقبل من دوك يشيلها في ساعه، يبقى ادي لده ايه حسب عمره القوي بتاع القوه بتاعته، اديله ساعتين اديله ثلاثه. يبقى اذا كل حدث إيه؟ واحد مفهوم ان عنده سياره، والتاني مفهوم ان عنده جواد، والتالت مفهوم ان عنده ايه حمار مثلا. يقول انا ساصلك في طنطا، يوم انا اقدر ان ده هيوصل في ساعه، انما الثاني ده يوصل في ثلاث ساعات، والرابع اللي مش عارف ايه يوصل في. اذا كل فعل ينسب الى مين؟ ينسب الى قوه فاعله. قوه فعله لما يحكم على الفعل نقوم نقول له انت تحكم على الماضي، يبقى اما صادق واما كاذب. انما على امر المستقبل، يعني حاجه تيجي في المستقبل ما تقدرش تحكم عليه. ليه؟ لأنك لا تملك شيئا من المستقبل، ما تملكش تيجي ولا ما تجيش. إنما إذا كان القائل للكلام قادر على انفاذ ما يقوله الان في المستقبل ولا عائق يعوقه. يبقى يقول على الشيء اللي هيجي لسه جاء يعرف انه جه، انا قلت انه جه. يبقى اتى امر الله اخبار ممن؟ اخبار من الله. وما دام اخبر من الله ولا شيء في الكون يتأبى على الله، يبقى ان قال انه قد اتى وهو لم يأتي فاحكم بانه كالآتي تماما. ولذلك قال وحاق بهم، مع ان السياق كان يقول ايه وسيحيق بهم ما كانوا به يستعجلون، هيجيلهم لانهم لسه ما بيستعجلون. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. برضو ولئن، يبقى هنا اللمع دلت على أن في إيه؟ في قسم، كأنه يقول والله لئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه يحصل كذا وكذا. وبرضو في شرط ولا لا؟ قسم وشرط، والقسم متقدم. يبقى الجواب لمن؟ يبقى الجواب للايه؟ للقسم. كلمة أذقنا، الإذاقة محلها أول الفرد، ومعناها تناول الشيء لإدراك طعمه، يا ترى هو حلو ولا مر، يا ترى حريف ولا مش حريف، يا ترى لاذع ولا مش لاذع، ترى قلوي ولا حامض، يعني تعرف تذوقه. ومن العجيب في التكوين الإنساني ليدل على الدقة أن كل منطقة في اللسان لها طعم تنفعل له، مش كل حتة تنفعل لكل طعم، لا، في حتة طرف اللسان، وسط اللسان، جوانب اللسان، آخر اللسان، كل حتة لها إيه. شوف العضو الواحد اللي ربنا يركبه التركيب اللي بحيث كله، بحيث لو جاءت الشطة في مكان ما بيدركش إلا الحلاوة ما تحسش به، وتيجي في بضع واحد يقول لك في بضع ايه؟ بضع واحد. مساله من عجائب الايه؟ التكوين الانساني. الذوق والحراره، الذوق والحراره في الجسم لها تركيب، هذا التركيب كل منطقه او كل حلمة اللي احنا بنقول حلمات اللسان لها من ايه؟ لها شيء تحس بيه. فإذا الذوق تناول الشيء لإدراك إيه؟ طعمه، والحكم عليه بما تحب. ولذلك تيجي مثلا تاخد تقول لك لا ده دي دلع، يا سلام بقى عندك دقة كده لأنك تقول ده دلع، وتقول لا ده حادق قوي، الله يا ده حلو خالص، يا شيخ حلاوته زيادة قوي، أما كتروا له الشربات ودي حلاوته مقبولة، الكنافة دي حلاوتها مقبولة، الله إيه الأعمال الأحكام اللي عملت إيه؟ تنزلها على المفعومات. وكل حكم بايه؟ كل حكم بدقه. ام قال لك الذوق والحراره في الجسم الاثنين. يجي مثلا يقول لك ده قس حراره هذا المريض، تقول لك حرارته كام؟ يقول لك الحراره العاديه ايه؟ 37 مثلا. ان نزلت يقول لك ده عنده ايه؟ هبوط. ان ارتفعت تقول لك مش عادي. تقوم تقول له طب عال قوي، دي الحراره العاديه في الجمله ولها المنافذ الخاصه بها في قياس الحراره. تقول له طب تعالى بقى انظر الى تكوين الحراره في نسب مختلفه ان تجاورت. اذا جبت جمره نار ووضعتها في حجره، النار تقعد تشع في مين؟ في الحجره، الى ان تصبح جو الحجره هو جو الايه؟ الحته اللي عليها النار، اسمه استطراق. بقت ايه؟ الجزوة بتنقص وجو الأوضة يزيد لحد ما يجي ايه؟ هذا استطراق. قل له اذا الحرارات المتجاورة في التكوين لازم يبقى لها ايه؟ معدل واحد. طب الانسان؟ الانسان في اجهزة متعددة وفي جوارح متعددة، كل جهاز على حدة تلزمه لمهمته درجة حرارة خاصة. الكبد ان حرارته قلت عن 40 ما يؤديش مهمته، انت بالعادي 7 وكام، والكبد في قلب الجسم. طب ليه بقى الحراره دي ما تستطرقش كده ويا بعض يبقى ليك متوسط بالله؟ الله. طب ده انت هنا 9، لانها لو زادت عن تسعة تحرق تسعة الآية. الله. والود مثلا ثمانية. اذا كل حتة ايه قربت الان كل حتة لها ايه درجة حرارة مختلفة مع انهم كلهم ايه. وانت لا تستطيع في عرفنا ان تأتي باشياء مختلفة الحرارة وتحطها مع بعض ثم لا تستطرق مع بعضها، ولكن الخالق هكذا اراد. من اعجب من زي مساله اللسان الروع اللي قد البتاع اللي قد كده وعماله وتعطي الايه الطعوم بدرجتها. ايضا حاسه البنات هلا ايه الحكايه دي. تمسك مثلا القماش ده بين صوابعينك كده وتمسك قماش ثاني تقول له ده اراء ويبقى ببلين، هو الفرق يطلع قد ايه؟ لا تقول له ده أرى ده مش عارف ايه وده ايه وده. ما تقولش انعم لان انعم دي شغل اللمس، انما حاسه البيت لما تمسك دي كده بين هيك كده وتمسك دي تقول لا دي اتخن. ايه اللي قال لك دي اتخن ودي الحاسه اللي بين الايه اللي هي قننتها دي دي عملت قد كده ودي كده وده كده. ما سبحان الله مساله تكوين ايه. اسمع بقى، ولئن اذقنا الانسان اذقناه، والذوق مش هو الاكل، الذوق بس لادراك الايه. ولذلك بس يقول لك لما تيجي تشتري حاجه مثلا يقول لك خد ذوق مش خد كل، تقوم انت تذوق تاخد بلحه مثلا تذوقها مش كده ولا لا؟ امد ايده خد بلحه ثانيه وثالثه قال له لا انا بقول لك ذوق مش كل، انا ما تزودهاش بقى. يبقى الذوق عباره عن ايه؟ بس تناول الشيء لادراك طعامه، بعدين تاكل او ما تاكلش ده يبقى بالتمق يبقى بالفلوس. ولئن اذقنا، اذا الله يريد ان اي نعمه تصيب الانسان ولو كانت قليله ثم تنزع منه والدنيا تقوم. طب وش معنى يعني قليله؟ اما لك لان اللي كان يشعر بالفرق لما تكون نعمه واسعه وبعدين اتنزعت، انما نعمه قليله ما هي قريبه من قريبه من ما فيش، قريبه من ايه؟ قال لك ومهما قلت النعمة وتيجي تنزعها منه يبقى يئوس وكفور. يئوس اليأس قطع الأمل من حدوث شيء ما يحصلش، يئست من هذا. طب تيأس ليه؟ ييأس ليه؟ قال لك لأنه لا يملك الفاعل به. طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما يئس. ولذلك قال ما دام لكم الله ما تيأسوش، لا تيأسوا من ايه؟ انه لا ييأس من روح الله من القوم الايه الكافرون. يبقى اذا اليأس معناه ايه؟ انك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك. وتيأس ليه؟ لان ما عندكش وسائل لتحققه. طب لو كان عندك وسائل لتحقيقه يجي يأس؟ يبقى اذا الانسان اللي يبقى ييأس لما تنزع منه النعمه هو الذي إيه؟ ليس له اله، هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقول لك ما هو ربنا موجود يمكن يديه لثاني يجيبوه لثاني زي ما نزعه مني يقدر ايه يقدر يجيبه. انما اللي ملوش بقى ايمان باله بمجرد ما ينزع عنده يقول لك ده ايه الصدفه دي يمكن ما تتكررش يمكن ما تحدثش. اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وانسرق منه يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى زعل. اذا الانسان ييأس امتى؟ عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده. انما حين يؤمن بمصدر يمكن ان يرد عليه ما يريده انت يئوس وكفور ايضا. ليه؟ قال لك لانك انت لما كان عندك النعمه ما شكرتش من نعمه، لما كان عندك النعمه ما شكرتش من نعمه. لكن لو كنت متنبه عند النعمه ان للنعمه واهب فان سلبت فاعلم ان واهبها هو سالبها، وما دام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمه ولهنا حكمه. ولئن اذقنا طيبا، ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان معروف إن هو بنو آدم وأفرادها كتير وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر. الإنسان هو اللي تحصل له هذه العملية. قال لك شوف كده، هل استثنى منها أو لم يستثني؟ فإذا رأيت استثناء منها فاعلم أن الإنسان يراد به العموم بدليل المستثنى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الله استثنى من الإنسان، الإنسان مفرد، قال لك ده مفرد في اللفظ ولكن ما صدقه جماعة، الإنسان يعني كل إنسان الاستغراقية، مش الإنسان يعني محمد وعبد الله، لا، الإنسان في كل مدلولاته. وما دام استثنى من الإنسان الذين آمنوا ده استثنى منه جماعة، يبقى الإنسان جمع ولا لا؟ الإنسان جمع. طب وما دام استثنى منه الذين آمنوا، يبقى قبل ما يستثنى كانت كلمة إنسان تطلق على من بقى؟ على المؤمن وعلى اللي مش مؤمن. يبقى إذا رأيت كلمة إنسان وبعدها استثناء منه فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كله. قال لك الإنسان كله في خسر؟ قال لك آه، الإنسان لو عزل نفسه عن منهج السماء، الإنسان على مين؟ على إطلاقه في خسر، إلا إذا التحم بمنهج السماء. فإن التحم بمنهج السماء حمته من غرائزه، لأن الغرائز مطلوبة للخالق، الغرائز مطلوبة للخالق. مثلا غريزة الجوع، ده لازم توجد غريزة الجوع علشان تخليني أطلب الطعام، والعطش علشان غريزة بقاء النوع، لازم أتجوز عشان أبقي النوع. إذن فغرائز حب الاستطلاع، ما هو ده الكشف وشوفات العلم كلها من غريزة إيه؟ حب الاستطلاع. ما الفرق بين محب الاستطلاع في أسرار الكون ليطبق قول الله سبحانه وكم أي من آت في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طب هو الباحث العلمي التجريبي المعملي بيقعد ينظر في ظواهر الكون ولا لا عشان يطلع إيه؟ عشان يطلع أسرار من الكون. يبقى ده حب الاستطلاع. طب ايه الفرق بين حب الاستطلاع ده وحب الاستطلاع على اخبار الناس، اخبار الناس والتجسس بقى؟ اهو ده حب الاستطلاع وده حب الاستطلاع. يقول لك دي غريزه حب الاستطلاع هي اللي عليها مدار ارتقاءات الكون، انما الدين والخلق هو اللي يوجه حب الاستطلاع. الدين هو اللي يعمل ايه؟ يوجه بقاء النوع. بالجواز هو اللي بيهذب الايه؟ الغرائز. يبقى الدين جاي يعمل ايه؟ يحافظ على الغرائز لمهمتها، ما يخليهاش تنفلت الى غير الايه؟ الى غير المهمه. لكن يعدمها؟ لا، ده هي جال ايه؟ هي جال ايه؟ لمهمه، هذه المهمه مطلوبه من هذه الغريزه، والدين جاء ليعلي الغرائز لا ليعدم الايه؟ لا ليعدم الغرائز. فيجي بقى الانسان بغريزه التكوين بقى عنده حب الاستطلاع، يقوم يجي بقى المنهج يقول له ايه؟ لا تجسس، ما تتتبعش العورات، لأننا لو أبحنا لك أن تتبع عورات الناس أبحنا للناس أن يتتبعوا عوراتك، وأنت واحد إن تتبعت عورات الناس هتلحق على مين ولا مين؟ ولكن الناس جميعا لو تتبعوا عورتك تبقى لك أنت إيه؟ يبقى إذن يوم أن منعك منع إيه؟ منع عنك. فإذا الإنسان بطبيعة تكوينك من في غرائز، إن ما كانش له في دين يعلي هذه الغرائز ويحكم هذه الغرائز يبقى في خسر ولا لا؟ يبقى في خسر. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. إن الآباء ولئن أدخنا الإنسان منا إيه؟ رحمة ثم نزعناها منه. ثم نزعناها، شوف بقى كلمة النزع دي، كأن مدام رحمة وهبت خير ونعمة وصحة ويسر وعافية يبقى حريص عليه، فلما تتخذ منه ما سهلة، ده لازم من النزع. والنزع معناها استمساك المنزوع منه بالمنزوع، استمساك المنزوع منه بالمنزوع، يعني متشبث به، فما ينفعش لنا ايه؟ ننزع. ولذلك قلنا هناك في قول في البقرة، في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فقال عمران وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة وتنزع الملك، يعني عمال بقى كأن الذي ملك عايز ايه؟ متشبث قوي بالملك، وعمالين ايه؟ ننزعه منه. ثم نزعناها منه الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. يبقى الإنسان المراد به الإنسان هو الكافر ولا على إطلاقه؟ أهنا اللي العلماء اختلفوا بقى فيه. أم قال لك يا أخي ده باين على الكافر ليه؟ لأنه بيقول لك يئوس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافر. وقال لك كفور وصر عليه بأنه إيه؟ كفور. قال لك ما هو فيه كفر نعمة وكفر توحيد وكفر إيه؟ توحيد. لكن القاعدة هي إذا ذكر لفظ الإنسان على إطلاقه فإن استثني منه يبقى للكل، وإن لم يستثنى منه يبقى لما إيه؟ يبقى للمقصود منه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ يبقى في حاسدين وفي إيه؟ محسود. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هات المقابل بقى، هو أذاقه رحمة ونزعها، هات المقابل بقى. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. يبقى الحالة الأولية كان اللي موجود إيه؟ الرحمة اللي هي الخير واليسر وبعدين نزع. طب والحالة الثانية كانت الضراء هي اللي إيه؟ اللي موجود، والنعماء هي اللي حطتها. يبقى النزع في الأولى طرأ على رحمة موجودة، والنعماء طرأت على ضر إيه؟ على ضراء موجودة. فيه فرق بين نعماء ونعمة وضراء وضر. الضر هو الشيء الذي يؤلم النفس، والنعماء الشيء اللي النعمة الشيء اللي تتنعم به النفس. لكن التنعم والألم قد يكون في النفس ولا ينضحش على الإنسان، فإن نضح على الإنسان أثرا من النعماء من النعمة يقال فيها نعماء، وإن نضح عليه أثر من الضر يقول إيه؟ يقول له ضراء. إنما الألم أو البتاع إذا ما كانش له ظاهر في الأمر إذا ما. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. الله، ما فطنش إلى مذهب، إلى المذهب، إنما نظر إلى مين؟ إلى ذهاب السيئة، كأن السيئة ذهبت إيه؟ ذهبت لوحدها كده. لو كان عنده إيمان كان يقول إيه؟ ده رفعت عنه، رفعت عنه، أو أذهب الله عنه، إنما ما عندوش. ليقولن ذهب السيئات عني. ليه بيقول كده بقى العملية كده؟ إنه لفرح، لفرح فخور. فرح يعني ايه؟ ما هو الفرح بقى بالنعمة أزهله عن مين؟ عن المنعم وعمن نزع منه السيئة. وفخور، والفخر هو الاعتداد بالمناقب. واحد بيفتخر على واحد، يعني ايه يفتخر عليه؟ بيجيب له مناقب وأشياء بالأمجاد أكثر منه. قال لك إذن قد يوجد تميز في الفرد عن المجتمع. يقول لك يوجد التميز، إنما لا يوجد الفخر بالتميز، لا يوجد الفخر. ولذلك لما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، أنا ما بفتخرش يعني بأنني سيد. إذن فمن الجائز أن يكون للإنسان منقبة فوق منقبة مين؟ منقبة غيره. وقد يضطر إلى أن يقول هذه المنقبة لخير من فلما النبي يجي في المعركة كده وهم بقى فاهمين أنهم هيحصروهم ويعملوا، وبعدين تظهر شجاعته صلى الله عليه وسلم ويكون أدنى الناس من القوم، وبعد ذلك إيه الشجاعة اللي جات له؟ أنا النبي لا كذب، الله أنا النبي لا تخرب. ولذلك دي العملية تجدها في المتنافسين أو المتصارعين، يوم يعمل إيه؟ يوم حتى يرعشه يدخل عليه كده بالهيصة بتاعته والبتاعه. والفخور قال لك إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب. الفخور هو إيه؟ إنسان محجوب بحجاب الغفلة عن واهب المناكب اللي انت بتفتخر بها دي. ما عن واهب المنام، ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاءل امامه. لان الانسان منا تخلي واحد كده قاعد وعمل فتوة على الجماعة بقى، وعمال يبرم شنبات وعمال يكوح ويأمر وينه وهات يا واد مش عارف ايه، وبعدين جه واحد فتوة اكبر منه يعمل ايه؟ يروح ساكن. اذا اللي خلاه يفتخر ويتأنزح ومش عارف يفتخر عدم رؤيته من فوقه. فالمتكبر والفخور لو ان بصيرته اتجهت الى الحق وهو الله لتضاءل امامه. ما يبقاش في كبير ولا يوجد على نفسه كبير، بل يرد كل شيء الى مين؟ ما فعلته عن امري. انما الثاني قال اوتيته على علم. ما دام اوتيته على علم يا اخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظ لك عليه، فخسفنا به وبداره الارض. ما دام اوتيته على علم ما تخلي العلم بقى ايه؟ ولذلك قلنا انك انت تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله. ليه؟ تقول النعمة دي ما جاتش بشطرتي ولا اتيته على علم ولا اي حاجة، هي ما شاء الله. طب وبتقول ما شاء الله ليه؟ عشان تتن عين الواهب حرصاها لك. تتن عين الواهب ايه؟ حرصاها لك. انما يوم ما تنسى الواهب يقولك طب خليها مش عارف. احافظ عليها بقى يا سيدي. نعم. ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح. مش فارح، ربنا ما منعش الفرح، بل طلبوا منه فليفرح. مش كده؟ فبذلك فليفرحوا ما منعش الفرح، انما منع ان يكون الفرح سجية وطبيعة لك، يعني ما تتنكش كده. فرح فخور إلا الذين صبروا. كلمة صبروا هنا موافقة لإيه؟ موافقة للأمرين، لأن إحنا عندنا نعماء بعد ضراء، مش كده؟ وجيه شيء نزع الرحمة، يعني حاجة حالتين الاثنين، الاثنين عايزين الصبر. عايزين إيه؟ عايزين الصبر. ليه الصبر؟ أم قال لك الصبر وصبر المقدور. أنا كل واحد منا مقدور للأحداث التي تمر به، يعني مش هو اللي مكعبه، ما دام مقدور للأحداث يصبر ليه؟ إنما يصبر لملحظية حكمة القادر. فقول الله بعد ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، ما دام استثناء يبقى لولا هذا الاستثناء لكان الكل داخلا في الحكم، إنما الاستثناء أخرج من الحكم ما كان داخلا لولا وجود هذا الاستثناء. والذين صبروا وصبروا أي على ما يصيبهم من الأذى في أمر الدعوة، أو ما يصيبهم في ذواتهم لا من الكافرين ولكن بتقدير الله عليهم الإساءات، أو صبروا عن عمل إخوانهم المؤمنين. يبقى الصبر معناها حبس النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل بك. الأمر المكروه له مصادر، المصدر الأول أمر لا غريم لك فيه، مرض، من غريمك في المرض؟ لا غريم لك. سرق منك متاع أو اعتدي عليك، يبقى لك مين؟ يبقى لك غريم. إذن فالأحداث التي يصبر عليها الإنسان نوعين، نوع لك فيه غريم ونوع لا غريم لك فيه. النوع اللي لك فيه غريم النفس تبقى مشتغلة برغبة الانتقام من هذا الغريم، يبقى النفس متأجدة أكثر من الأمر اللي ملش فيه غريم. لكن لما يمرض الإنسان من غريمه في المرض؟ ما فيش فيه غريب. لكن اذا اصيب في بدنه من انسان قالوا ايه؟ غريب. ده صبر وده صبر، بس الامر الثاني اللي فيه غريب يعوز صبر ايه؟ يعوز صبر قوي، لان غريمه امامه. لكن بكره ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه له غريب. ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى للصبر بياتي حسب هذه المراحل. اصبر لما يجي يقول لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يجي في آية ثانية ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. زود اللام هنا ليه؟ بيزود اللام ده بده يؤكد الحكاية دي عايزة عزم، عايزة قوة. ليه؟ لأن في غريم يهجني ساعة ما اشوف اللي ضربني أو اللي عمل فيا كذا مني أنتقم. إيه؟ يبقى دي عايزة إيه؟ عايزة صبر قوي وعزيمة. والذي يدل على ذلك أن هناك واصبر على ما أصابك ما فيهاش مغفرة لأن ماليش غريب، إنما واصبر، إنما هنا ولا من صبر وغفر إن ذلك، يبقى غفر يبقى معناه بقى له إيه؟ غريب. يبقى المستثنى الصابرون على ألوانهم الإيه؟ على ألوانهم الشتى. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ما دام صبر يبقى في إزاء، إياك أن يكون الإزاء من خصمك في الإيمان أو من خصمك فيما دون الإيمان صارفا لك عن نشاطك في الطاعة. الصبر معناه إيه؟ إنك أنت، إنما إذا كان الصبر هيخليك تقعد تكذب وتحزن وتعمل كده، لا يا أخوة، فك نفسك شوية علشان تعمل إيه؟ عشان تنفس عن نفسك. إنما إن فضلت مغلك وحقدك، لا، نقول لك لا، الله أباح لك أن تعتدي على الإنسان بمثل ما إيه؟ بمثل ما اعتدى عليه. ليه؟ لأنه مش عايزك تقعد تغلي، عايز طاقاتك تتفرغ للعمل. ولذلك المراحل ما فيهاش إلزام، يحكم الله في القضية بحكم العزم. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طبعا الأول وبعدين أم قال لك والكاظمين الغيظ بقت منزلة هي، والعافين عن الناس بقت منزلة ثانية. معنى كظم الغيظ إن الغيظ موجود بس ما بيتحركش إلى نزول، ما بيتحركش إلى إيه؟ إلى نزول. يعني بتقول أنا كظمت القربة، يعني إيه؟ لو سبتها المية إيه؟ المية تفلت منها. يبقى الغيظ من النفس موجود وأنت إيه؟ كظمه حيش. يبقى الممنوع اللي انت عملته قدرت على نفسك انك انت ما عملتش عمل ايجابي، انما لسه ايه؟ طب والعافين، ادي المرحلة الايه الثانية، ان تخرج الغيظ من القلب وتبقى المسألة. يبقى كم مرحلة؟ تعتدي بس لاحظ بمثل، والمثلية امر لا يمكن ان يحقق. طب واحد ضربني ألم، طب بالله انا عايز اضربه ألم، طب المثلية تتحقق فيه ازاي؟ ها؟ يمكن ازيد، احنا نتكلم في الاذى، وقال لك بالمثل، فان كانت ازيد ابقى انا ظالم في الازيد ولا لا؟ ابقى انا انتقلت من معتدا علي الى معتدي. تقول لك وبعدين ما دام انا مش ضابط المثل ايه واللي هيدخلني في الايه؟ في المتاهه دي. انت عارف الراجل المرابي كاجل البندقيه ظن ولا ايه؟ لما جه وخد له قال له انت اخرت عن سداد الدين في يوم كذا فلي من جسدك رطل من اللحم. خلاص ما جابش الفلوس، وكانت العقود زمان يعني عقود. فرفع امر القاضي قال له خلاص انت ما اديتش، انا دي اخذ رطل من اللحم. الراجل تمسك بانه ياخذ رطل من الايه، ياخذ رطلا من اللحم. فالقاضي كان لبق، ولانه ما عندوش امر وبدي يحكم في المساله حكم صح، قال له ما فيش مانع، ابحنا لك رطلا من لحمه، هات السكين. فجابوا السكين، قال لك انت ابيح لك رطل، فاضرب بسكينك في جسمك وخذ رطلا منه، ان نقص نكمله منك وان زاد ناخده منك. طب قول لي بقى يمسك السكينه عشان ياخد رطل دي ازاي بقى؟ تيجي ازاي ان شاء الله؟ ده الجزار اللي طول عمره عمال ايه يقطع بايده ويوزن، ده مساله كانت لازم تبقى ميكانيكا، ومع ذلك برضه يجيب فتفوتي، لا يشيل فتفوتي يحط مش عارف ايه، وحاطط فتفيت في ريحه كده على قدر مش عارف، ياخد يحط دي كده. فقال لك انا يا عم لا، انا عايز الرطل ولا انا عايز ايه؟ يبقى اللي منعه ايه؟ كلمه بمثل، كلمه بمثل. فاذا كان ارتقى شويه يقول له يا شيخ انا بقول ان صحيح الاصابه بتاعتك او زعلك دي حاجه في القلب وما حدش يقدر يزعلها منك، بس ما تنفعش، اكزم غيرك. ادي واحد. وحبيت بقى تاخد منزلة تانية كده اعفي وطلعها منين؟ طلعها من قلبك. وان كنت بقى عايز تاخد المنزلة العالية كده الله يحب الايه؟ الله. بقى الايمان والدين ومنهج الله ورفق الله بخلقه يوم يجعل المعتدى عليه هو اللي يحسن. ايه النقل ده؟ ده نقل طباع. نقل طباع. ايه اللي يقدر عليها؟ مين؟ الله ومنهجه. بعد ما يكون كده يقول له ايه احسن. لما نيجي نفسرها فلسفيا او منطقيا او اقتصاديا نقول له ايوه صح، ده كلام صح تماما. وحب المحسنين ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، اخوك عمل فيك سيئه وبنقول لك يا تاخد بالمثل يا تكتم الغيظ يا تعفي يا تحسن. طب اذا كنت انت عملت مع الله سيئه، بالله لو قلنا لك يعني ان ربنا يغفر تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب اذا كنت تريد ان يغفر الله لك السيئه عنده وانت في ايدك حاجه تغفرها لاخوك، ما تغفرهاش ليه له؟ الا تحبون، بيجيبها من ناحيه مين؟ من ناحيه النفس. يبقى حين عفا، عفا بمين؟ عفا بسبب، لان هياخد مغفره مين؟ مغفره الله. ولان المسيء لو تركت الانتقام الى ربي وربه يوم يقول لك ده انت حين تقتص تبقى رحيم، انما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لانك ان اقتصصت ممن اساءك اقتصصت منه بقدرتك، وان تركته الى الله تركته الى قدره الله، يبقى الهل صعب. يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد قوي، وايضا هياخد ثمن تاني، هياخد ثمن تاني. ليه؟ لانه جعل الله في جانبك. بيقولوا ازاي الدين يامر الناس بان تحسن الى من اساء اليها؟ دي قضيه ضد النفس. اما قال لك ده تحسن الى من اساء اليها دي مرحله ارتقاء مش تكليف اصلي. ما هو اباح لك بالمثل يقول، وانت وكلمتك بقى يا بالمثل يا بكذب الغيظ يا بالعفو. وبعدين الحته الثانيه دي والله يحب المحسنين دي تاريخ لك ارتقاءات الايه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لانك انت اذا اردت ان تطبق الامر على ذاتك شوف اذا دخلت ووجدت ولدا من اولادك معتد على اخيه، قلبك وعواطفك وتلطفاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه. فقال له ازاي الشرع يكلفني بان احسن الى من اساء اليه؟ قال له يا اخي افلا احسن الى من جعل الله في جانبك؟ طب ده عمل ربنا في جانبه، ما احسنش له ليه بقى؟ ليه؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نظم، لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه، كلها تبقى جنه معجله. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره. ومغفره ليه؟ لانه ما دام صبر وغفر يبقى له مغفره من عندي ولا لا؟ انت صبرت في اللي في ايدك يبقى وانا غفرت، يبقى مغفره. ويزيد ايه كمان؟ ويزيد اجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يكونوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ساعة ما يكون لك ابن كده وبعد ذلك تريد انك انت تديله نصيحة في قالب الرجاء، الولد بيلعب شوية تقول له لعلك سرك ان يرسم فلان، لعلك سرك ان يرسم فلان الذي اهمل. يعني يبقى لما انت تقول له كده يبقى فحوى الخطاب، يعني لا تهمل، لا ايه؟ لا تهمل. لعلك انت اظن انت انبسطت من اللي حصل للواد الفلاني، يبقى معناها ايه؟ اوعى تعمل اللي عمل النهر. يبقى هو ايه؟ استفهام في معرض النهر. استفهام في ايه؟ في معرض النهر. واستفهام ممن يرجوك، وربك هو الذي يرجوك، ربك اللي بعتك هو اللي بيقول لك كده. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، معناها ايه؟ لا تترك ما يوحى اليك، ولا يحزنك موقفهم منك وتعنتهم، ما ياخذكش الضيق كده وبعدين تقول لو لا الكلب ما بلغوني. لا بلغهم، لان الالزام هيبقى بالايه؟ بالابلاغ. ما هو لما يجي يلاقيهم كده وكده وكده وكده وكنا فريق، كل ما يقول لهم كلام يرفضوهم يقول بلاش اقول لهم دي بقى، نقول له لا، ده الحجه في الابلاغ، الحجه في الابلاغ. اوعى اياك ان يضيق صدرك بموقفهم منك، فان الحجه منك هي الحجه عليهم، هي ابلاغك. اما ان تركنا شويه اي حاجه يبقى يقدر نقول ما بلغتناش دي. فاياك ان يكون موقفهم منك سببا لضيق صدرك، فتترك شيئا امرك الله بابلاغه، لان الحجه في الايه؟ في الابلاغ. وما دام له حكمه انا اصبر عليها، لان الحكمه دي حفيه عليا بالخير. والى لقاء اخر ان شاء الله.